شنو قال هاد الحكماء؟ قالك بأن الزوجة الطيبة توحي إلى الزوج، يعني ديك الطيبوبة اللي فيها كتخليه يقوم بأعمال طيبة جدا. تتبقى تقول له مثلا، نعطيو أمثلة، راه وصل وقت ديال الزكاة ديالك يا راجل، خصك تخرج الزكاة، يلا نصلحوا بين الجيران اللي سمعتهم الدابزين، يلا نسالوا الرحم، يلا نفقدوا واحد المريض من العائلة، يعني كتوحي له بمسائل طيبة كيعود الثواب ديالو عليها وعليه كذلك. هذا من طيبوبتها. الذكية تثير اهتمامه، يعني تهتم بها لأنها ذكية، تيرد البال وتيقول تفهمني دغيا وما تنبقاش تنتعب معها، ديك الذكاء ديالك يجعلك يهتم بها. عندك الجميلة، الجميلة أختي تأثيره، يعني بحال إلا تديرو فواحد القفص، داك الجمال ديالها تيخليه أنه يبقى تينظر إليها ومشتاق إليها إلى آخره. ولكن في هادشي كله شكون اللي كتحصل على الراجل مزيان؟ شكون اللي كتقبطو مزيان؟ قال لك العطوف، الودود، المواتية، المواسية، ديك اللي فيها الحنان وفيها الرحمة، وديك اللي كتصنتلو وكتحبو من قلبها وكتواسيه، مواتية معاه، يعني كيف ما كان الظروف ديالو، كيف ما كانت الأحوال ديالو، هي غادية معاه في داك الميل ديالو. فهمتوا الأخوات؟ هذاك هو الجد. لأن علاش الجمال كيزول أختي؟ واش تيدوم؟ ما تيدومش. الذكاء هي ذكية حقيقة، ولكن داكشي اللي تيشوف منها غادي مع الوقت غادي يبدا يولفوا هذا. كذلك من هي التي تأثيره؟ هي ديك اللي فيها ديك العطف ديالها وداك الحنان ديالها، فدائما وأبدا تجعله يبقى دائما بالقرب منها ولا يتركها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أما ولا سبيل إلى السجود فليكن الحمد والشكر وليفعم بهما قلب الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو كان كنت غادي نأمر شي وحدة باش تسجد لواحد آخر من غير الله سبحانه وتعالى، لو كان أمرت المرأة تسجد للزوج ديالها. المعروف أختي أنه لا سجود إلا لله سبحانه وتعالى الواحد القهار، تنشدوا لله سبحانه وتعالى لا شريك له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقوة القيمة اللي عند الزوج، وبقوة يعني كيفاش خصها تعامله معاملة طيبة، قد انك كنت غادي نأمر شي وحدة تسجد لواحد اخر كنا اللي قلت المرأة تسجد للزوج ديالها. معنى هذا تطيعه، معنى هذا تصنتله، معنى هذا انها تعامله معاملة طيبة جدا، وكأنها يعني بديك المعاملة الطيبة تتفوق وكتكون ان شاء الله في واحد التميز كبير. إن الزوج أختي، إن الزوج أمير باذل وراع عامل، ومن النصفة أن يطاع الأمير في حدود الطاعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أختي الزوج ديالك بحال الأمير في البيت دياله، والأمير الرعية كلها يعني عليها بطاعة الأمير الراعي ديالها. كذلك زوجك في بيتك بحاله بحال شي أمير، فإذا عليك بالسمع وبالطاعة وبالامتثال الأوامر ديالو في حدود الله. معلوم إلا طالك بشي حاجة اللي خارجة على حدود الله ما غاديش تطيعه، مثلا يقول لك ما ديريش الحجاب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يطلب منك شي حاجة اللي خارجة عن حدود الله، ولكن المسائل اللي كيطلب منك وهي داخلة في طاعة الله إلا ومعلك إلا بالسمع والطاعة وتمتثلي لها بلا تمرد بلا حتى شي حاجة. هذه واحد السيدة جات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هذا الجهاد شرع الله سبحانه وتعالى للرجال وعاطيهم عليه واحد الثواب عظيم جدا، فهما حيت يخرجوا للميدان وتيقاتلوا، الا هما انتصروا راهما عندهم النصر، والا هما تقتلوا راهما عندهم الفوز بالشهاده. على اي حال دائما تيفوزوا باحدى الحسنيين. وحنا قتلوا يا رسول الله، تنقوموا على رجال الجنه وتنقبل لهم وليداتهم وتنظفوا لهم البيوت ديالهم وتنساعدوهم وتنواسيوهم، ويعني وحنا تنخدموهم بالليل وبالنهار، وشنو عندنا حنا في هذا الثواب؟ هما عندهم الجهاد اللي فيه هذا الاجر العظيم، وحنا شنو عندنا يا رسول الله؟ قال لها: سيري وابلغي من لقيت من النساء، حيث هي قالت له انا وافده النساء اليك، انا صفتني صحابتي نجي نسولك على هذا السؤال. قال لها: سيري وابلغي من لقيت من النساء بان المراه، قال لها الا هي ان المراه اذا اطاعت زوجها واعترفت بحقه فيعدل ذلك الجهاد في سبيل الله. المرأة إلا طاعت الزوج ديالها واعترفت بالحقوق ديالو وما كانش من اللواتي يكفرن العشير وكانت أخلاقها طيبة، فعندها الثواب بحالها بحال دوك اللي تيخرجوا الرجال ويجاهدوا في سبيل الله. راكي في البيت ديالك بلا ما تخرجي، بلا ما تهزي بندقية، بلا ما تخرجي الميدان القتال، فعندك الثواب بحالك بحال الزوج إلا أنت تصنتيلو وطعتيه واعترفتي بالحقوق ديالو عليك. وأخا الأخوات، وهذا واحد جوج ديال الأصدقاء تلقى واحد النهار فمدة ما تشوفوش، وواحد سول الآخر قال له: كيف أنت مع أهلك وكيف أنت في بيتك؟ سوله قال له: قل لي، عود لي على الدار ديالك وكيفاش زعماك عايش مع الأهل ديالك؟ قال له: يا أخي الحمد لله والشكر لله، من 20 عاما ما رأيت ما يغضبني من زوجتي قط. قال له هذه 20 عام وانا مجوج، عمرني ما شفت شي حاجه في مراتي اللي طيرت لي ولا اللي غضبتني عليها. قال له كيف هذا عمر طويل 20 عام عمر عمك ما طالك معها؟ وبدا يفسر له. قال له من اول ليله دخلت على امراتي ورايت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت في نفسي فلاتطهر واصلي ركعتين شكرا لله. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. فلما خلى البيت من الاصدقاء والاحباب قمت اليها فمددت يدي نحوها فقالت على رزقك يا ابا اميه كما انت. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله. إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. وقالت إنه كان لك في قومك من تتزوجهم من نسائكم، وفي قوم من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك به الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إذن قال له عود لي على البيت ديالك والأهل ديالك. قال له يا خيف أول ليلة دخلت عليها لقيت واحد الجمال ما شاء الله، قال له الوجه ديالها بحال البدر، ولقيتها فاتنة. فقال له قلت مع راسي غادي نوض نصلي نتوضا ونصلي جوج ديال الركعات شكرا لله. محيت صليت لقيت من المرأة ديالي حتى تصلي بالصلاة ديالي وتتسلم بالتسليم ديالي. مشيت خوال البيت ونط عندها وبديت يدي ليها، قالت له بلاتي يا اخي بلاتي، وبدات تخطب عليه. درت الخطبه بسم الله والحمد لله وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له شوف يا اخي انا غريبه، انا من واحد البلاد بعيد عليكم وما كنعرف حتى على الاخلاق ديالك، فالله يجازيك بخير. قول لي داكشي اللي كتحب كله انا نديرو، وداكشي اللي كتكره كله نبعد عليه، ما نقصوش نهائيا وما نديروش. وقالت له شوف انت في هذه البلاد ديالك كثار النساء، وكان يمكن لك تختار وحده اخرى من غيري انايا، وانا في البلاد ديالي الرجال كثار وكان يمكن لي نلقى واحد كفء بيا، ولكن اذا قضى الله امرا كان مفعولا، ربي سبحانه وتعالى قدر باش اننا نتزوجوا احنا تزوجنا. ولكن يا اخي قتلو فدابا اعمل بكتاب الله امساك بمعروف او تسريح باحسان. معنى هذا اختي ان البنت ما شاء الله عليها قريه وفهمه وعارفه كتاب الله وكتعرف حتى الاصول ديال كيفاش تبدا الحديث بالحمد ديال الله سبحانه وتعالى وتصلت على النبي الى اخره، فبهراته زياده على الجمال ديالها الفاتن. فضر عند صاحبه قال له واش غنقول لك يا اخي، احوجتني الى الخطبه في ذلك الموضع، اضطريت حتى ان ندير لها الخطبه كيف دارت حتى هي الخطبه، فحتى ان صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وحمدت الله سبحانه وتعالى ودرت قلت لها انك قلت كلاما لو تبث عليه كان حظك منه. قال لها قلت واحد الكلام جميل ومهم جدا، الا انت قبضتي فيه وتبتي عليه غادي يكون عندك واحد الجزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى، وإلا كنت هي تدعيه غادي يكون حجه عليك يوم القيامه، لانك انت فاهمه وعارفه، ولكن الا مشيتي حتى ما وفيتيش بالعهد وما قمتيش بهذا الشيء اللي قلتي فغادي يكون عليك حجه يوم القيامه. وقال لها احب كذا وكذا وكذا واكره كذا وكذا وكذا، وزادها قال لها ما رايت من حسنه فانشريها وما رايت من سيئه فاستريها. النصيحه الاخيره اللي قال لها قال لها شوفي اختي جزاك بخير، إذا شفتي شي حاجة مني ديال الخير شي حسنة وشي أعمال صالحة فانشريها، يمكن لك تقوليها ويمكن لك تخرجيها، ولكن إذا شفتي شي سيئة فاستوريها استوريها، ما تخرجيش المساوئ ديالو. ما عندك لاش تمشي تقولي للناس وتقولي للوالدين ديالك وتقولي لصحابات ديالك والجيران راجلي فيه وفيه وفيه. وانا اخويا حنا علاش نقوموا بهذه الدروس؟ باش نتعلموا من هاد النساء ومن هاد السيده اللي قالت لك 20 عام والزوج ديالها مزوج بها، هو دابا اللي تيحكي وعمره ما شاف منها شي حاجه اللي طيروا له. مناش من هاد السلوك الحسن، قال لها تنبغي وتنبغي طبقات، تنكره وتنكره طبقات، وقال لها شي حاجه الخير قوليها، شفتي شي حاجه الشر استريها، طبقات داكشي وعاشوا سعداء لمده طويله. فهمنا الاخوات؟ وقال عليه الصلاه والسلام تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. النبي صلى الله عليه وسلم تقولنا المرأة تتزوج لأربعة ديال المسائل، كاين اللي تيتزوج المرأة على جمالها، وكاين اللي تيتزوجها على قبل المال ديالها، وكاين اللي تيتزوجها على قبل الحسب والنسب ديالها، وكاين اللي تيتزوجها على قبل الدين ديالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تيوصي وتيقول له لهذا الصحابي الجليل، قال له شوف اظفر بذات الدين، نوض عندك وتزوج واجتهد بأنك تاخذ من الدين، هي خيرهن كلهن. لأن الجمال أختي كيف قلت لكم قبيلة تيزول، تيجي الشيب، تيجي التجاعيد، وهنو العظام. الانسان ولا بد حتى شي وحده ما تتبقى شابه وصغيره كيف خداها الزوج ديالها النهار الاول، هذه الاولى. كذلك المال، واش المال سيدوم؟ المال ما تيدومش، والمال مال الله سبحانه وتعالى. واليوم هو الانسان ذو مال وغدا لا قدر الله يصبح عاوتاني بلا مال. اذن الله سبحانه وتعالى هو وارث السماوات والارض وما فيهن، فلذلك قال له حتى المال راك ما تعتمدش عليه. كذلك الحسب والنسب هو ماشي ميزان ثابت، فميزان الله سبحانه وتعالى شنو تقولنا؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وتقولنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب. إذا كذلك اللي غادي يعتمد على الحسب والنسب ديالها فهو خاطئ. فقال له سير تأخذ مولة الدين. لماذا أختي؟ لأن الدين المتدينة مع الوقت تزيد اتزان وتزيد عقل وتزيد سلوك حسن وتزيد تعلم وتلقى فيها الزوج ديالها واحد الزوجة طيبة وكيف قلنا وتوحي إليه ودود وصالحة جدا، فهذيك هي اللي كتدوم معها العشرة، وهذاك هو الصح اللي غادي يعتمد عليه الإنسان بغي يتزوج. كذلك هذه مناسبة باش نقول لكم بأنه اللي غادي يتزوج مثلا البنت ديالها ولا هذا، فشنو نطلب من الله سبحانه وتعالى يصيفط لنا عباد صالحين اللي يلقوا بالبنيتة ديالنا. وأختي لا تقع لك الإنسان اللي متدين، فاجتهدي وعطيه البنت ديالك، ما تخيريش على واحدة أخرى وتقولي لا هذاك عنده المال. مول الدين أفضل وأفضل من كل شيء. هو كذلك في أنه قال له اظفر بذات الدين حتى البنيتة ديالنا نتفنوا لهم رجال يكونوا صالحين ومتدينين إن شاء الله. وإليك أختي وصية أم لبنتها ليلة زفافها. هذه واحد الأم بغات تزوج بنتها، وفي الليلة ديال الزفاف ديالها عطاتها واحد الوصية، عشرة ديال الوصايا احنا إن شاء الله غادي نذكرهم ونفسرهم بإذن الله. فقالت لها أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا. قالت لها شوفي بنتي الدار اللي كبرتي فيها وتربيتي فيها وعرفتي فيها الناس وهذاك الشيء غادي تغادري وغادي تمشي لواحد الناس ما كتعرفيهمش، واحد البيت جديد عليك، واحد الزوج عمرك ما تلاقيتي معه حتى اليوم. فلذلك قالت لها كوني لؤاما يكون لك عبدا. وقالت لها واحفظي له خصالا عشرا تكون لك ضخرا. فشنو هما هاد الوصايا؟ أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. الأولى والثانية الوصايا بجوج الوالا قتلها الخضوع له بالقناعة، اللي جاب لك قنعي به وسكتي وحمد الله عليه. لماذا أختي؟ لأنه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هذاك الرجل غير سبب ولا لا؟ محيط يخرج ذاك الزوج يقلب على الرزق ويجيب ديك لقمة العيش، ما هو إلا سبب. شكون اللي كيعطي ذاك الرزق سواء قليل سواء كثير؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولا ما قنعتيش يا بنتنا شنو غادي ديري؟ شنو بدك ما ديري؟ لذلك إذا تنوض تصدع بيناتكم. إذا قالت لها يا بنتي تنوصيك بالقناعة، اللي جاب حمد الله عليها سبحانه وتعالى وشكريه وحافظي على داك الشيء، ويكون فيك واحد التدبر ويكون فيك واحد الخصال طيبة باش أنك البيت ديالك ديريه وتسيريه مزيان. كذلك الوصية الثانية قالت لها حسن السمع والطاعة، اللي قال قولي طيب قولي نعم قولي إن شاء الله، اللي قال لك ديريها غادي ديريها إن شاء الله، قلت لكم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا أختي نقارنوا من الآن مع السيدة اللي كتبغي تزوج بنتها في المجتمعات ديالنا اللي باقيين يعني ما تنفهموش بزاف، وكتقول بنتها عندك من نهار الأول فرضي الوجود ديالك عليه، من نهار الأول خصو تكون عندك شخصية، من نهار الأول عندك يطلع عليك. هذه وصايا خاطئة، وهذا جهل من ديك السيدة اللي تتربي بنتها وكتعطيها هذا وهي على وشك تخرج من البيت ديالها وتمشي للبيت الزوجية. كيفاش؟ فعطمة تقولي لها شوفي هذه دابا الأم العاقلة تنتعلموا منها هاد الوصايا، قالت لها خص يكون فيك القناعة وخص يكون فيك حسن السمع والطاعة. الوصية الثالثة والرابعة قالت لها التفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. رد البال قالت لها الموضع، فعليش فتح عينه عليك حتى يدخل الطاش تيشوف تيشوفك انتي، فعندك يبدا تيشوف فيك شي حاجه اللي ما تعجبوش. كوني جميله المنظر، كوني هيئتك جميله، ماشي يدخل يلقاك مشعككا ويلقاك الحوايج ديالك ما مضبينش ويلقى واحد المنظر فيك اللي كيجعلو يفر ويخرج ويمشي يشوف فتيات مغريات وملفتات للانظار في الشارع، ولا اقل ما يدير انه يفتح التلفازه يبدا تيشوف واحد المسائل تغضب الله سبحانه وتعالى. فاذا اللي غادي يقلب عليها في الشارع اجعليها له انتيا في البيت، وكوني جميله المنظر وكوني مقاده مصفى الشعر ديالك ويتشاء انه يشوف فيك، ماشي تجعليه بالمنظر ديالك يفر منك. فمن الاخوات كذلك قالت لها وتفقدي لموضع انفه، ما يشوف منك الا اطيب ريح، ماشي ريحه التومه وريحه البصله وريحه الزعفران وريحه هذا، لا الحمد لله الماء والصابون موجود، الحمد لله كاين واحد هذا واخا ماشي غاليه في الثمن طيب، وداك الشيء ديريه كاين المسك الحمد لله، وكاين عطى الله سبحانه وتعالى بزاف ديال الخيرات والنعم ديالو باش ما تشعليش انه ينفر منك. كذلك اختي قالت لها بالنسبة للوصية السابعة والثامنة قتلها الاحتراس لماله والإرعاء لحشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. ردي البال قتلها يا بنتي، المال جالو خصك يكون عندك حسن التدبير وخصك ترعي المال جالو، ماشي هو تيجيب وانت تضيعي ولا يعطاك المصروف تبقاي تضيعي، وفوق ما يدخل هادي تقاضات هادي ما كايناش هادي خص هادي، دائما تتشكي ودائما ما قنعاش ودائما ما قدك حتى شي حاجة. داك المال اللي تيعطيك قديه بشوية وخصك تحافظي له عليه وما تكونيش من المبدرات. هذه الوصية الأم اللي بنتها. كذلك قتلها وليداتو تهلا فيهم وربيهم لواحد التربية حسنة وواحد التربية دينية باش يكونوا صالحين وباش ينفعوكم في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. ولكن يا أختي مع الأسف تنشوف في المجتمعات ديالنا أن المرأة دائما تتشكى من قلة المصروف، وكاين بعض السيدات هداهن الله هذه تقاضت مشكمة وهذه ضاعت وهذه تهرسات وهذه، علاش؟ المال إلا وفر هو واحد المال راه ليك وليلو، المال ديالو راه بحال ديال المال ديالك، إلا درتو شي حاجة للمستقبل راه ولدكم وليداتكم بجوج، إذا علاش تكرهي الزوج ديالك وتشعلي أنك تكوني مبدرة وتقولي دائما هير ما كاينش؟ هذا خطأ وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى وغادي تحاسبي عليه يوم القيامة. لأن أختي من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وفي البداية قلت لكم الحياة الزوجية عبادة، فإذا إلى تقيتي الله في زوجك فراك الحمد لله في طاعة الله، وإلا مشيتي حتى ما تقيتش الله في الزوج ديالك فغادي تسألي عليه يوم القيامة وغادي تعطيه من حسنات ديالك. هذيك الصلاة ديالك وداك القيام وداك الصيام غادي تصرفيهم وغادي تجي تعطيهم الحسنات، لأنك ضيعتي له المال ديالو، لأنك ما عرفتيش ترعاي الوليدات ديالو والبيت ديالو وما كنتيش كفء ليلو وما كنتيش زوجة صالحة له. كذلك أختي، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأملي غدره. قتلها شوفها بنتي، ما تعصيلوش الأمر ديالو، إلا عطاك شي أوامر وتكون في طاعة الله خصك ولا بد ما تطبقيها وما ديريها. كذلك ما تفشيش السر ديالو، ماشي اللي جا ولا الوالدة ديالك ولا الأهل ولا الأصدقاء، كيف ما كانت الأسرار ديالك هو بينك وبينه سر وانت كتفشيها وكتقوليها، لأنك إلا مشيتي تخرجي له الأسرار ديالو ما تأمنيش المكر ديالو، نهار آخر حتى هو يمكر لك وحتى هو غادي يعود عليك داك الشيء ديالو وبالا. لذلك تصرفي مزيان باش حتى هو يتصرف معاك مزيان. ووصية أخرى ما قلتها لكمش، وهي قتلها عندك الوقت ديال النوم ديالو والوقت ديال الطعام ديالو، ردي لهم البال. قتلها لأنه حيت يدخل الراجل ويلقى المائدة بقى ما واجداش ويلقى الطعام بقي ما واجداش، شنو تيدير؟ تيغضب تيدير له، تيقول لك وأنا مصباح وأنا كنسبك ومصباح وأنا تندور مصباح وأنا تنخدم عليكم وفي الآخر نجي نلقى الماكلة ما واجداش. غادي تقولي له أنا كنت نمسح البيت ولا كنت نظفو ولا كنت نصبر ولا كنت نحدد؟ يا أختي هو ما غاديش ياكل الدار ولا الحديدة ولا الصبين، هو ديك الساعة في حاجة إلى أكل وشرب، خصك تقدمي له المائدة ديالو وخصك تعطيه ياكل، وإلا فأنتي اللي غادي تكوني السبب ديال داك الغضب ديالو. كذلك اختي حيت يكون ناعس قتلها، حيت يكون ناعس ما تفيقيش وما ديروش الصداع، ما تخليش وليدات انهم يفيقوا، والا غادي تغري الصدر ديالو وغادي يقوم من النعاس وهو طاير له بحال داك الصغير داك الوليد اللي تيتخسر فيه النعاس، تيبدا يبكي كنقولوا لامو مالو كتقول لك تخسر فيه النعاس، حتى راجلك الا تخسر فيه النعاس غادي ينوض حتى هو طاير له وتيخاصم. همنا الاخوات. واخر ما قالت الام لبنتها قتلها، ثم اياك والفرح بين يديه ان كان مغتما والكآبه بين يديه ان كان فرحا. قتلها الى دخل الزوج ديالك للدار وهو فرحان، عندك يجي ويلقاك انتيا تاعسه ويلقاك انتيا بكشره ويلقاك مغوبشه ويلقاك ما فيك لا ما تحكي ولا ما تهضري، لا خصك يعني كيف من هو تكوني حتى انتيا. من الباب اللي تفتحي له الباب تيبان لك على الاسرار ديالو، واش هو ناشط واش هو فرحان، فخصك تفرحي حتى انتي وتقدم الغيظ، واخا يكون عندك مشاكل تقدميها حتى تدوز ديك الساعه. والكآبه قتلها، وعندك تكوني كذلك والكآبه بين يديه ان كان فرحا، الا كان فرحان ما تكونيش انتيا طاير لك، وكذلك الا كان هو طاير له ما تكونيش انتي فرحانه وكتضحكي كأنك ما كتباليش به، كأنك المشاكل ديالو ماشي هي المشاكل ديالك، ما تتسوليه ما عارفه لا مالو لا حتى شي حاجه، هي تضحكي وغير مستهتره. فمن الاخوات الوصيه العشر اللي عطات هذه الام الصالحه لبنتها. واليك اختي كذلك وصيه اب لبنته عند الزواج، قالها اياك والغيره فانها مفتاح الطلاق، واياك وكثره العتاب فانه يورث البغضاء، وعليك بالكحل فانه ازين الزينه واطيب الطيب الماء. هاد الاب اختي قال لبنته عندك يا بنتي والغيره، عندك تبقاي تكون فيك الغيره بلا قياس، ملي يدخل للراجل كنتي معاه في التحقيق منين جيتي فوقاش خرجتي وعيط لك للمكتب وقالوا لي خرجتي من قبيله وفين دزتي وفين كنتي ومع من خرجتي الى اخره من الاسئله، واش هو دخل البيت ديالو ولا دخل المركز ديال التحقيق، هاد الغيره يا اختي شحال من مرة قطات على نفسها هرب الغيره، شحال من مرة طلقت من الزوج ديالها وشردت الابناء ديالها بسبب الغيره. غادي تقولي لي وشحال من وحده مسكينه ما كتغير عليه الا لانها تحبه، هذا مرض. ديك الغيره اللي فايته وزايده القياس تصبح مرض، والمرض شكون اللي كيشافي الامراض؟ الله سبحانه وتعالى. فديك المريضه خصها تعيط لله في السجود تقول له يا ربي شفيني من هاد الغيره الزايده، يا ربي اعطيني الطمانينه واعطيني السكينه من حيث يخرج داك الزوج اختي. تديري الدعاء اللهم اني استودعك زوجي يا من لا تضيع ودائعه، يا ربي احفظه لي من الفاتنات والعاهرات والساقطات والزانيات، يا ربي ردوا البيت ديالو سالم، يا ربي صونه الى اخره. طلبي الله سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى يتولى الامور ديالك، هو وليك وسلام. ومن حيث تخرج دعي معاه وقولي له يا ربي عاونه ويا ربي عطيه يجيب لنا اللقمه الحلال الى اخره، وربي سبحانه وتعالى بالاجتهاد ديالك وبالطاعه وبالتقوى غادي ينزل عليك السكينه والرحمه وما غاديش تبقى فيك ديك الغيره وديك الفقايس اللي فيك. كذلك قالها واياك وكثره العتاب، ما تبقايش تتخاصمي عليه، انت ما كتعرف ما تشري وما كتعرف ما دير وما كتعرفش كيف تلبس وانت شوف كيف داير وانت مالك تتعاتبي فيه. فعاود ما تقولي له الكلمه الطيبه صدقه، فاطمة تقول الكلمة الطيبة والله يخطك عليا والله يجازيك بخير. والله إلا أخواتي لكن نسيدات ما شاء الله عليهم تيجيب لها النفقة كتبقى عليه الله يجازيك بخير والله يخطك علينا وشكرا والله يحرمنا منك إلى آخره من الآداب، وخا الزوج وخا سنين ويعيش معاه. علاش ما نتعلموش حتى حنا من هاد النساء ونكون حتى حنايا تنطقوا إلا بطيب وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. قالها اياك والعتاب فانه يورث البغضاء، تبدا تبغضك تقول انا غادي ندخل تقبط بيا تخيتي، غادي تبقى ثاني تتخاصم، غادي تبقى عاوتاني تلقى لي منين دوز لي، فهمنا؟ وعليك بالكحل، قالها كحلي دوك العوينات راه ان شاء الله، يعني المراه تتزين بالكحل وهو الحمد لله حلال. واطيب الطيب الماء، اكثري من الماء واكثري من الاغتسال فان شاء الله تكوني دائما طاهره ورائحتك جميله. وهذه كذلك واحد الأم قالت لبنتها كوني له زوجة وأما وأختا، اجعليه يشعر أنك كل شيء في حياته وكل شيء في دنياه، اذكري دائما أن الرجل طفل كبير أقل كلمة حلوة تسعده، ولا تجعليه يشعر أنه بزواجه منك قد حرمك من أهلك وأسرتك. هذه الأم قالت لبنتها شوفي يا بنتي خصو يلقى فيك أمه واخته وعمته وخالته وحبيبته إلى آخره من أفراد العائلة ديالو كلها، كل شيء تجمع فيك. وقالت لها خليه يشعر بأنه كل شيء في الحياة ديالك. بصراحة إلا بغى هذا الرجل يلحق وينشط داك شيء فأنت الزوجة وأنت الرفيقة وأنت الصاحبة، الصاحبة باللغة العربية يعني الزوجة. بغى هذا الراجل يحكي الهموم ديالو خصو يلقى فيك بحال الوالدة ديالو، بغى هذا الراجل يعني الدلع كيف تيقولوا المصريين وهذا يتفشش غادي يلقى فيك العمة ويلقى فيك الخالة إلى آخره. فإذا بحاولي يلقى فيك كل شيء باش يكون دائما سعيد ويكون دائما واحد جديد ويكون دائما تيحب الرجوع إلى بيته والجلوس أمامك وبقربك. كذلك قتلها راه هو الراجل بحاله بحال الطفل الكبير، اقل كلمه حلوه كتعجبو واقل حاجه تضرو عاوتاني وتتفقسو. فقالت لها جعلي يشعر بانه محتجوج بك، كذلك ما تبقاش كتخاصمي تكوني بحال دابا الا جيتي من واحد البلد بعيد جيتي من طالبيضه ولا من الرباط تقولي له انا تفرقت مع احبابي وانا ما عندي حد هنايا، تيشعر بانه حرمك من الاهل ديالك. لا، الحمد لله تزوجتي دابا هذيك هي حياتك وهو ابو ابنائك وما تبقايش دائما بدوك العتابات. ويصف أختي يصف القرآن العلاقة بين الرجل والمرأة في تعبير دقيق جميل حيث يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففي هذه الكلمات القليلة تصوير بارع لعلاقة الجسد وعلاقة الروح في آن واحد. فاللباس أهم شيء ببدن الإنسان وهو الستر الذي يستتر به، وهو في الوقت ذاته مفصل على قده لا ينقص ولا يزيد. والمرأة والرجل ألصق شيء بعضهما لبعض يلتقيان فإذا هما جسد واحد وروح واحدة، وفي لحظة يذوب كل منهما في الآخر فلا تعرف لهما حدود، وهما أبدا يهفوان إلى هذا الاتصال الوثيق الذي يشبه اتحاد اللباس بلابسه، ثم هما ستر كل واحد منهما للآخر، فهما من الناحية الجسدية ستر وصيانة، وهما على الدوام ستر روحي ونفسي، فليس أحد أستر لأحد من الزوجين المتآلفين، يحرص كل منهما على عرض الآخر وماله ونفسه وأسراره أن ينكشف منها شيء فتنهبه الأفواه والعيون. أختي القرآن تفسرنا في واحد التفسير بليغ جدا العلاقة لما بين الزوج والزوجة، قلنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا غادي نشوفوا هاد اللباس اللي كنلبسوا اختي. الحمد لله وشكر لله كل شيء لابس، شكون اللي واحد فينا اللي سوقت على غير الا الحمق الله يحفظ، اما حتى في الصيف كنلبسوا ولو حاجه واحده ولكن الحمد لله اللباس ديما كاين. فقال لك الله سبحانه وتعالى كيشبه لنا الراجل باللباس، قال لك انت اللباس ديالو وهو هو اللباس ديالك. وكنشوفوا انه الصق حاجه بك هي لباسك، ولا بد حتى الوليد ديالك داك الطفل الصغير اللي كتحمق عليه وكتحبيه بزاف وكتحوزيه ليك، وكون تلقاي الصدر ديالك تخشيه فيه فواخا تحوزيه ليك شنو بينك وبينه؟ اللباس. ياك بينك وبينه اللباس. نعطيو المثال عاوتاني ديال الام. الام ديالك عندك واحد الام حنون وطيبه وغزاله وكتجلس حدا وكتبقى تعاودي له تديري راسك على راسها، ولكن شنو بينك وبينها؟ بينك وبينها اللباس. فحق الله سبحانه وتعالى فسر العلاقه الزوجيه قال لك انت اللباس ديالو هو اللباس ديالك، معناه انك خصك دائما تكوني قريبه له ويكون قريب لك. باش بالحب بالرحمه بالعطف بالحنان. واللباس كذلك اختي ستر، تيسترنا، تيسترنا في الصيف وتيسترنا في البرد وتيستر العيوب ديالنا وتنجملوا به وبه تنبانوا قدام الناس. فكذلك الزوج هو اللباس ديالك، هو الستر ديالك، هو تيستر لك العيوب ديالك وانت كتستري له العيوب ديالو. ما تخرجوهاش، تيستر لك في المال ديالك، في العرض ديالك، في كل ما عطاك الله سبحانه وتعالى هو سترك وانت ستراه. هذه هي العلاقه الزوجيه اللي خصها تكون. كنشوفوا باننا كنا بغينا نقلبوا على شي واحد تعبير اخر، ما كاين شي ابلغ من هذا التعبير اللي قال الله سبحانه وتعالى وهو احكم الحاكمين وهو العليم الخبير بانه لباس لي وانا لباس له. كذلك أختي هما كذلك وقاية تغني كلا منهما عن الفاحشة وأعمال السوء، كما يقي الثوب لابسه من أذى الهاجرة والزمهرير. وهما بعد ذلك كاللباس في تفصيله مضبوطا على القد يلبسه صاحبه فيستريح إليه ويتحرك نشيطا في محيطه ويكتسب به جمالا وزينة تعجب صاحبها وتعجب الناظرين. كذلك اختي اللباس المفروض انه يكون قدك، ياك مضبوط عليك، داكشي باش نمشيو لعند الخياطه كنفصلوا الثوب خصو يجي علينا، يعني هو هذاك مضبوط. هكاك الراجل خصو يكون مضبوط عليك. غادي تقولي لي كيف؟ شحال من وحده كتاخذ الراجل هو افكاره في شكل وهي افكارها في شكل، حتى الثوب واخا تنخيطوه تيقدر يجي واسع تيقدر يجي طويل، فتنوضوا تنقصوا له من الطول ديالو وتنقصوا له من الاتساع ديالو باش نحاولوا باش يجينا يقدنا. كذلك الزوج انت تتمر عليك السنين وانت مزوجه به وانت تتحاولي تطلعي للمستوى ديالو هو تيحاول يهبط المستوى ديالك، وإلا كنتي انت متعلمه عليه يعني وتتفهمي اكثر منه هو تيحاول يطلع ثاني للمستوى ديالك وانت كتحاولي تهبطي المستوى ديالو الى اخره. وهادشي كله يعني بالصبر وبالحب وبالاخوه في الله حتى ان شاء الله تتنسجم الحياه بيناتكم وتتعيشوا حياه طيبه باذن الله. فمن الاخوات واش دائما تنشريو الثوب تيجي قدنا؟ بعض المرات كيكونوا تنديروا دي غوتوش، هذوك لي غوتوش هما هذيك الاجتهادات اللي كتجتهد المراه وتجتهد الراجل حتى يرجع بيناتهم تفاهم كبير. واذا لاحظت اختي في زوجك نشوزا فاستجمعي كل حيلتك وذكائك ودروسي اسباب نفوره في تلطف وكياسه، وعالجي كل سبب بما يصلحه، ولا باس ان تتقبلي ما يكلفك ذلك من الم نفساني او جهد مالي او نحوه بسماحه نفس وطيبه خاطر، فانك انما تسعي لاسمى واجب تعتز به المراه بعد عباده الله عز وجل. واختي كذلك الى لقيتي من الزوج ديالك واحد النفور ولا واحد النشوز غضبان وطاير له ما فيه ما يهضر، فشنو غادي ديري؟ غادي تخليه؟ الا بشويه وبالكياسه وبالفطانه وتتعالجي دوك الاسباب وتتحاولي تفهميها وتتحاولي تقولي شنو ياك ما انا اللي دايره له شي حاجه وما عرفهاش، ياك ما انا مقصره في الحقوق ديالو، ياك ما وبذكاء وبحيله حتى بشويه بشويه كتفهميه وتتحيد ديك السحابه وتتنقشع وترجع عاوتاني المياه الى مجاريها. وكوني متاكده وانتي كتحاولي معاها هكا، واخا تبدلي واحد المجهود، واخا تبدلي واحد المال تشري لواحد الهديه، ولا الا كان هو مضيق وانتي عندك واحد المال تساعديه ماديا اختي. فكذلك اختي كان بعض السيدات اللي الحمد لله ربي سبحانه وتعالى عطيهم واحد المال، يعني اما المراه موظفه واما ورثات واحد المال على الاهل ديالها ولا شي حاجه، فلا داعي للبخل تقول لك انا ما مطالبهش بالنفقه الرجل ولا خصو ينفق عليا المال ديالي انا ما عندي لاش نعطيه له. لا يا اختي، هذاك البخل من الناحيه ديالك وانتي الحمد لله ربي موسع عليك كيجعلو انه يغضب تيقول له انا مالي ديما اللي تنشري وانا دائما اللي بقى بالولاد هي عندها المال وما كتعاوني حتى بشي حاجه. فاذا اوصيكي اختي الا كان عندك واحد شويه المال انك تعاونيه، وهديه مره تترطب القلب ديالو وكتجعل دائما الحياه طيبه بيناتكم. أختي كذلك ولا تأخذك العزة بالإثم إن قال لك في أمر ما اتق الله أو خافي ربك أو راقبي ربك، وتذكري قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إلى شي نهار يا أختي قال لك الزوج ديالك اتق الله ولا خافي الله ولا راقبي ربك، ماشي تاخذك العزه بالاثم. يعني انت راكي غالطه وانت الخطا منك، ولكن تقولي له علاش شفتيني كندير، علاش تقولي لي اتقي الله، مالي خديت لك شي حاجه، درت لك شي حاجه؟ اذا انت بديتي خاصم هو راه هو الحق فيه. الانسان اللي كيفهم المراه الفطينه الذكيه بحيث يقول لها اتقي الله، حتى تسمع كلمه الله تتخاف، تقول عندك نمشي ندير الاثم فيه، عندك نمشي ندير له شي حاجه اللي نهار اخر يوم القيامه يقبطني عليها ولا ادعي عليها ولا نعطي عليها من خير حسناتي. شنو كاين ديك الساعه؟ تتهدأ النفس ديالها وكتقول له اجي اخويا تستر لي، الا كنت ندير لك شي حاجه اللي ماشي هي هذيك راك خوفتني بالله، قلت لي اتقي الله خفت. شنو كاين؟ الا كنت انا يا جهله واحد المساله فسرها لي، راك يمكن خديتيني صغيره ما كنفهمش واحد المساله فسرها لي، وان شاء الله ما يكون هي الخير، ولكن ما تاخذكش العزه بالاثم. يعني انت فيك الخطا وانت دائما يعني ديك الانفه ديالك وديك هذا ما كتخليكش انك توضعي ولا تبغي تفهمي ولا تحولي داك الخطا اللي فيك وتصلحيه. فهمنا الاخوات؟ وكاينين بعض السيدات هداهن الله دائما تتشوف العيب في الزوج وتتشوف العيب في الناس الاخرين، والعيب ما كتشوفوش في النفس ديالها هي. لماذا يا اختي؟ تيقول النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا انسى لاخيك 70 عذرا، قولي يمكن العيب فيا انا، يمكن انا ما عرفش نتصرف، يمكن انا خاطئة، يمكن هذا. وراجعي دائما النفس ديالك، لا تشوفيش العيب دائما هو فيه هو، اشتغلي بعيوبك انت وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى غادي يصلحوا لك حتى هو. هادشي كله باش تكون المسائل مهدنه بيناتكم وماش ما يكونش داك التيار دائما في الحياه الزوجيه. ومن طريف ما يروى أن أحد العلماء الصالحين وكان أعمى دعا أحد أقاربه ليصلح بينه وبين زوجته، فقال يا أم فلان إن زوجك في ورعه وزهده لا يشبعه ما يشبع الهدهد، ويرويه ما يروي العصفور، ولئن كان متهدما فإنه جبل علم، ولا تنظري إلى عمش عينيه وحموشة ساقيه فإنه إمام وله قدر. هذه أختي واحد قصة، وهو أنه طريفة يعني تضحك شوية، وهو أنه واحد الرجل دبز مع الزوجة ديالو، فصفت الواحد السيد من العائلة وقال له أجل خليك تصالح بيناتنا، عملا بقوله سبحانه وتعالى إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا هذا السيد هو رجل صالح، بل هو عالم وهو أعمى ما كيشوفش مسكين، فصفت هذا الرجل وقال له عفاك أجي تصلح بيناتنا. هذا الرجل الحجة شنو دار؟ جلس المرأة وجلس الرجل بدأ يهضر على المرأة ويقول لها إن زوجك في ورعه وزهده لا يشبعه ما يشبع الهدهد. راجل كتقولي تيخاف من الله بقوت يزاد في الدنيا، داكشي تياكل بحالي تياكل هدهد، ماشي شوية القيمة كتشبعو. وقال له عاوتاني ويرويه ما يروي العصفور، إلا شرب واحد من قطع ديال الماء كتقدو بحال إلا تيشرب العصفور. ولا إن كان متهدما، قال له ولا شفتي دابا مسكين العظم ديالو طايحين وهو مكفي على جوج فإنه جبل. إنه عالم، يعني راهو جبل من العلم، يعني راهو فاهم وعايق، واخا تشوفي دابا مسكين اعدامه هابطين وهابط الأرض. ولا تنظري إلى عمش عينه، لا تشوفي شي داك العمش اللي في عينه وتشوفي بأنه عمى، وشوفي بأنه راهو، وما تشوفيش داك الساق ديالو اللي رقي وبقى غادي تقرد، راهو إمام وراهو عنده القدر. أشنو دار الراجل؟ فصاح الرجل وقال قم قم أخذاك الله، أما أردت إلا أن تعرفها عيوبي. ولم يقم القريب، ولكن قامت زوجة العالم فقبلت يده، فما أسمى خلق هذه المرأة. فالرجل طار له قال له شنو هادشي اخويا، انا جبتك تصلح بيناتنا وانت يا جالسه تقول هاد الهضره هادي؟ قم. قال له سير الله يخزيك، نوض عليا. ما ناضش على الرجل، ولكن المراه يعني حيت سمعات وربي سبحانه وتعالى شرح الصدر ديالها وقالت انا واخد الرجل عالم، واخد الرجل امام، وعد انا باقا تنتفش باقا تنهضر، فانت بس له يدو بس له راسه والحمد لله وعد صالحه. ولكن اختي غادي نوقفوا هنايا، واش مزيان هذا الرجل هذا العمل اللي قام بها مزيانه؟ ما مزياناش. هذا جاي صالح بيناتهم، خصو بالصراحه كان خصو يهضر هي على العلم ديال الرجل هاي، قول لها انت واخده عالم واخده امام وما اسعدك به، وهذا حظ كبير، والله سبحانه وتعالى عندك واحد الزهر كبير اللي راك مجوجه بواحد الرجل فاهم وعارف وتيعاملك معامله طيبه وما تيتعداش عليك ما حتى شي حاجه. هادشي خصو يقول لها فقط، ويقول لها نوضي وتصالحي مع الزوج ديالك، ماشي جلس يقول لها الراجل فيه العماش وتيقول لها الساق ديالو غادي تقرض، وتيقول لها الا شفتي العظام ديالو طايحين وتشوفيه متني على جوج راه هو عالم، حتى تبقى فيه وفيه وفيه عادي، وراه هو امام فيه وفيه وفيه وراه هو. اذا اختي هذه اخطاء، هادشي كتورينا بانه الانسان اللي جاي يصلح خصو يبين غير المحاسن ما يبينش العيوب. وكذلك كنتعلموا من هاد السيده وراه ظاهر غادي تكون هي صغيره في السن وهاد الزوج ديالها وخا فيه هادشي كله، ولكن الحمد لله ربي نبها وعرفت بقدر ديال العلم، لان العلم اختي هنيئا اللي مزوجه بواحد الراجل عالم ومتفقه في الدين ديالو، غادي يكون تعاملها معامله طيبه وغادي يكون عندها واحد الاجر كل ما دعا الى الله الا وعندها الاجر، حتى هي لانها مساعده ومربيه لوليداته وموفقه لهذا الطريق ديال الخير. فتخلقي أنت كذلك أختي بالأخلاق الإسلامية الرفيعة، بالشجاعة وحسن التدبير، بالصبر والسماحة، برجاحة العقل والاتزان، وقودي سفينة بيتك إلى بر الأمان بالحكمة والموعدة الحسنة. فإذا أختي هذا الدرس اللي درنا ديال الزوجة الطاهرة خصنا ناخذ منه عبر باش نكونوا حتى حنايا إن شاء الله تحلي حتى انت بالصبر وبالسماحه وبالاتزان وبالتميز، ويكون قبل ما تدبزي مع راجلك قولي علاش غادي ندبز معاه، هذا الشيء تافه، علاش تنعكر الجو ديال الدار، علاش ما بغيتش نصبر، وشنو غادي يطلع لينا من هذا الدباز من بعد انا وياه، غادي تشردوا هاد الوليدات وغادي يخاصمني واحد المده طويله وغادي يبقى قلبه هو مقبوط وانا قلبي مقبوط. في سبيل الله سامحيه، وفي سبيل الله صبري في سبيل الاطفال ديالك، وما تكونيش دائما تتغلبك يعني ما تتخدميش ما تتحكميش العقل ديالك، بل تنقادي وتتطوري وتتغضبي، فغادي تكوني تخربي العش ديالك، وفعوت ما تفوزي بواحد الثواب مع الله سبحانه وتعالى، غادي تكوني خطأ في حق الزوج ديالك والأبناء ديالك. وإن خير ما نختم به هذه الأحاديث النبوية الشريفة وهي عن التأني في الأمور والرفق بالمعاملة وحسن الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى رفيق وتيعطي على الرفق يعني على الطيبوبة وعلى الحلاوة وعلى هذا، تيعطي عليها أكثر من اللي تيعطي على العنف. واختي كنعرفوا بانه سهل على المراه وسهل على الرجل وسهل على اي واحد باش يكون قبيح، الكلمه القبيحه الشيطان تيعاونك عليها، والكلمه اللي ما تتعجبش الانسان دغيا تخرج من الفم ودغيا يسبقك اللسان وتلقاي راسك قلتي كلمه تغضب فلان، قلتي كلمه طيرته لفلان. ولكن شنو هو اللي صعيب وشنو هو اللي قاصح؟ هو الكلمه الطيبه، هو الكلمه اللينه، هو المعامله والسلوك الحسن. شنو تيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب. فقال لك الله سبحانه وتعالى تعطينا من الأجر على الرفق أكثر من اللي غادي يعطينا الله يستر على واحد السلوك اللي هو وخا يكون عندك الحق وخا ظلمك شي واحد وخا ظلمك شي واحد، سامحي في سبيل الله، ماشي تنوضي تاخذي الحق ديالك انت طايرة وانت غضبان. كذلك حديث آخر قال عائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال لمرات عائشة رضي الله عنها: كوني دائما يكون فيك الرفق، فالرفق ودك الحاجة الطيبة فين ما كانت في حاجة كتزينها. واختي الكلام الحلو راحنا كنعرفوه، الكلام الحلو دائما كيزين الحديث وكيكون مولاه عليه واحد النور وكيكون مولاه كل شيء كيحبه، لا الصغير ولا الكبير ولا الشيخ ولا هذا، كل واحد كيحب لك الإنسان اللي كلامه حلو وطيب، ولكن ذاك الإنسان اللي قبيح وخصوه يريد دبز وخصوه يريد غوت كلهم الناس يبعدوا منه وكلهم الناس يتقوا الشر ديالو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: قال لها الرفق فين ما كان في شي حاجة كيزين وفين ما تحيد من شي حاجة إلا وتيشينها وتيقبحها. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. توسن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اتق الله، اتق الله في بيتك، اتق الله في زوجك، اتق الله في أبنائك، اتق الله في معاملتك مع جيرانك، مع كل واحد اتقي الله. وتقول لك اتبع الحسنة السيئة تمحوها، درتي واحد السيئة تبعيها ديك الساعة بواحد الحسنة وتتمحيها. حتى مع الزوج ديالك إلا صدر منك واحد الخطأ ولا قلت واحد الكلام خايب، وديك الساعة تاني دوري فيه وبقي عليه بالكلمة الطيبة وبالحنان وقل له اسمح لي والله يجزك بخير وأنا أخطأت وما نعاودش، وهذا دائما السيئة كتبعيها بالحسنة تتمحي ديك السيئة. وخالق الناس بخلق حسن. أختي ما كاينش شي حاجة اللي غادي تلقايها متقلة لك الميزان يوم القيامة قد الخلق الحسن. واخا تصلي واخا ما تخلي ما ديري، ولكن ما كاينش بحال الخلق الحسن، هو اللي غادي يكون ان شاء الله متقل لك الميزان جدا جدا باذن الله. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، اللي ما عطاهاش ربي الرحمه في القلب ديالها واللي ما فيهاش الرفق واللي ما فيهاش الحنان راه محرومه وحرمها ربي سبحانه وتعالى من واحد الخير كثير وكثير جدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كما نقترح عليكم هذا الدرس الشرف، والذي هو بعنوان قطيعة الرحم للأستاذ أحمد إبراهيم المصري. قطيعة الرحم مرض فتاك وباء خطير. قطيعة الرحم أخطر من فيروس السدا، شتتت جسد الأمة، يزوروه هو وهو ما يزور حتى شي واحد. قاطع الرحم محروم من الجنة، محروم من بركة في الرزق وبركة في العمر، الكل يلعنه. قطيعة الرحم الأخ لا يعرف أخاه. قطيعة الرحم والابن ينسى أمه. قاطع الرحم فاسق. قطيعة الرحم جتني نجيك. قطيعة الرحم عطتني هدية نعطيك هدية. قطيعة الرحم مرض فتاك، ما عرفتنيش ما نعرفكش. قطيعة الرحم مرض فتاك، تعزيني نعزيك. قطيعة الرحم ما عزتنيش يموت عيلتك كاملة ما عندي ما ندير بيه. قطيعة الرحم شتتت جسد الأمة. اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. احنا كلمته بس استقبلنا مولانا سبحانه. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كان الله لن يهديك فمن سيهديك من غيره. قطيعة الرحم قطيعة الرحم قطيعة الرحم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، مع تحيات سجلات أبو هاجر. السلام عليكم ورحمة الله.